إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقف بنا الحديث في الجمعة الماضية عند الكلام عن بيوت ومساكن أهل الجنة، وذكرنا أن المساكن أنواع: الغرف، وتكلمنا عنها بالتفصيل، والخيام، وما أدراك ما الخيام؟ خيام مجوفة طولها 60 ميلاً، لا يكاد يتصور الإنسان ويتخيل الإنسان هذا النوع من الخيام، لأن الذي أعده هو الملك العلام السلام تبارك وتعالى لأهل الجنة. وتكلمنا أيضا عن القصور، وهي قصور من ذهب. ثم بقي عندنا النوع الرابع، وهو البيوت. البيوت، نعم، في الجنة بيوت، ولكنها ليست كبيوت أهل الدنيا، بل قد تتفق معها بالاسم بيت وبيت، ولكن المسمى لا يعلمه إلا من أعده تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، رمان رمان، نخل نخل، بيت بيت، هذا اسم، لكن المسمى يختلف تماما. والله لو جلست من الآن حتى تأتيك منيتك تتخيل نوع هذه البيوت، نوع هذه القصور، نوع هذه الخيام، نوع هذه الغرف، لن تصل إلى والله عشر معشار هذا الجمال الذي عده الله عز وجل لمن جمل قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومات على دين الإسلام. البيوت، هل سمعتم عن بيت يسمى بيت الحمد؟ بيت يسمى بيت الحمد، اللافتة التي عليه والشعار العالي بيت الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد قال: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم يا رب. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. الحمد والاسترجاع والصبر عند المصيبة، عند فقد العزيز. قال: حمدك واسترجع، لم يتشكى ولم يتسخط، وإنما احتسب هذا المفقود عند الله تبارك وتعالى ورضى بما قدر الله له وقسم الله له، واحتسب وصبر. قال: حمدك واسترجع. قال: انظر، جزاؤه من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل للملائكة: ابنوا له بيتا في الجنة. من الآمر؟ هو الله. من المنفذ؟ هم الملائكة. وما هو الأمر المنفذ؟ بيت في الجنة، وسموه بيت الحمد. هذه البيوتات أعدها الله تبارك وتعالى لمن؟ لمن فقد عزيزا ولكنه حمد واسترجع ورضى بما قسم الله تبارك وتعالى له. بيت الحمد أعده الله للصابرين المحتسبين. ثم هناك بيت مقابل بيت، بيت تناله في الجنة مقابل بيت تقدمه لله تبارك وتعالى في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، نكرة، والنكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق الشرط، يعني مسجد صغير كبير أي مسجد، المهم من بنى لله لوجه الله عز وجل مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها أو أصغر، يعني بمقدار عشة للبيض، عشة طائر للبيض، وإن كان هذا للتغليب، لكن لو بهذه المساحة بمقدار عشة بيض للطيور يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا مثله في الجنة، وفي رواية أفضل منه، وفي رواية أوسع منه. نعم، لا تقارن بيت الدنيا ببيت الجنة، كما أن المسجد في الدنيا له فضل على بيوتات الدنيا، فإن بيتك في الجنة مقابل هذا البيت له فضل على بيوتات أهل الجنة. بيت مقابل بيت، فضل من الله تبارك وتعالى. ثم بيت مقابل 12 ركعة تركعهما لله في الدنيا في اليوم والليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، وانظر إلى السبب السهل الميسور. والله سبب سهل ميسور، أنت مستعد أن تجلس في مقعدك في العمل والوظيفة ساعات طوالة من أجل أن تنال أجراً آخر الشهر، ودير بالك لا تخرج حتى تستأذن، فأنت تحترم هذا المكان لأنك ستنال وتقبض أجراً آخر الشهر، أجراً ملموساً قد يكون تعباً ونكداً عليك ومصيبة، ولكن بيت الآخرة والله سببه سهل وطريقه ميسور، أن تصلي لله عز وجل 12 ركعة في اليوم والليلة. قال بعض العلماء: هي أي 12 ركعة؟ وبعضهم قال: لا، 2 أو 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. 12 ركعة في اليوم والليلة تثابر عليها، لا تأخذ منك 10 دقائق أو أقل من ذلك، تنال بها بيتا في الجنة. بيت الدنيا يصيبك الهم والنكد والتعب والوصب، ولما تسكن فيه تعد العدة، تهيئ الميزانية، تتعاقد مع مقاول ومكتب استشاري، وتعب ونكد روحة وردة وتراخيص وموافقات، ولعلك لا تسكن هذا البيت، بل لعلك تبني هذا البيت وتغير وتعدل فيه بعد الهم والنكد والتعب، وتقول: أنا ارتحت. والله لم ترتح، بل بعضهم أعد البيت وبناه فلما قام على سوقه اخترمته المنية ولم يسكن هذا البيت. ولكن بيت الآخرة طريقه سهل يا جماعة، والله أن نحرص على السنن الرواتب التي شرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام لتنال بيتا. قال الله تبارك وتعالى عن البيوتات كلها: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. كل هذه البيوتات الغرف والقصور والخيام والبيوت كلها مساكن طيبة، طيبة الإقامة، طيبة النعيم، طيبة الراحة، لا صخب فيها ولا نصب فيها. بناؤها كما ذكرت لكم في خطب سابقة لبن من ذهب ولبن من فضة، والحشو بين الطابقتين ليس سميت الدنيا بل هو المسك الإذفر، لبن من ذهب ولبن من فضة والحشو المسك الإذفر، ثم يرى الباطن من الظاهر والظاهر من الباطن، والله لا تتكاد تتخيل هذا النعيم. وأنت كلما ازددت في الدنيا من العمل الصالح لتنال ما عند الله تبارك وتعالى، أعطاك الله عز وجل هذا المقابل، وكلما ازددت من العمل زاد لك الله عز وجل من الفضل والنعمة والجزاء من جنس العمل. واعلم أن الله لا يمل حتى تملوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. المحور الذي بعد ذلك نتكلم عن بعضه الآن، ونؤجل باقي الخطبة القادمة إن شاء الله. هذه المساكن قد عرفناها، والبيوتات والغرف والخيام. طيب، هذه المساكن تفرش بماذا؟ فرش مساكن أهل الجنة، مجالس مساكن أهل الجنة بماذا تفرش وبماذا تعد بالعامية؟ ما هو الأثاث الذي أثثت في هذه المساكن؟ ما هي الفرش التي عدها الله عز وجل لأهل النعيم؟ أقول ما هي أصنافها وأنواعها في هذه البيوت؟ نتحدث عن جمالها وألوانها وتوزيعها وترتيبها، وكيف عدها الله تبارك وتعالى استقبال أهل الجنة. الفرش خمسة أنواع. النوع الأول الفرش، سماها الله عز وجل فرشا، وهذه الفرش تختلف درجات جمالها وألوانها ونعيمها باختلاف الدرجة بأصحاب أهل الجنة. هناك المقربون أعلى طبقة كما ذكرت في خطب سابقة، وهناك أبرار أصحاب يمين في درجة أقل من الدرجة العالية. إذن هناك فرش على قسمين، فرش المقربين وفرش أصحاب اليمين. أما المقربون فقال الله تبارك وتعالى عن فرشهم: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئون هم على فرش، وقلت لكم إذا نكر اللفظ فيحتمل معاني كثيرة، يعني فرش لا منكرة، لا يكاد يوجد مثل يقرب لكم هذه الفرش، حقيقتها لا تقرب فهي نكرة، مهما وصفت فلن تتخيلها. إذن فرش وأنت متكئ عليها، وصفها أنها مبطنة من استبرق، بطانتها حشوها الجانب الذي لا تراه من استبرق، وهو غليظ الديباج غليظ الحرير. الحشو يا جماعة من حرير مغلظ، ما بالكم بها ذاتها ونفسها، لا توصف. إذا كان الحشو من الديباج المغلظ الاستبرق، بل قال ابن القيم رحمه الله، واختم بهذه المقولة: إذا كان باطنها الذي لا يرى من استبرق، فما بالكم بظاهرها الذي يرى. الظاهر تجلس عليه يمس جلدك وتراه بعينك، هذا لم يوصف، بل وصف الباطن الذي لا يرى، بل هو جهة الأرض. إذا نبه بجمال الأدنى لجمال الأعلى، لأن الأعلى لا يوصف من الجمال. إذا كان الباطن من هذا الديباج، حشوه ديباجا إذن كيف يكون الظاهر؟ قال بعض السلف: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر؟ اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.